فاجعلنا اللهم من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة المسلمون، كان كفار مكة قد اقترحوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما جملة مقترحات سخيفة، وكان من بينها أن يعرج أو يرقى محمد عليه الصلاة والسلام في السماء، وأن يعود إليهم أو يؤوب بكتاب يقرؤونه. فكان عليه الصلاة والسلام أن اعتذر عن ذلك بقوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. والعجيب أن هذا الاقتراح ضمن هذه المقترحات المتغطرسة البالغة في السخف مبلغا بعيدا لم يرد إلا مرة واحدة في موضع واحد، وفي هذه السورة ذاتها، أعني سورة الإسراء. قال سبحانه وتعالى من قائل: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولا. هذا المقترح ورد كما قلت مرة واحدة، وفي هذه السورة عينها، أعني سورة الإسراء، أو ترقى في السماء، أو ترقى في السماء. ماذا كان اعتذاره عليه الصلاة والسلام؟ اعتذر بعنوان بشريته، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن اعتذر ببشريته، فليس الإتيان بأمثال هذه المعاجز أو الخوارق من شأن البشر، أيا كان هذا البشر، ما دامت حالة البشرية ملازمة له، ما دامت هذه الحالة الكينونية ملازمة له، لم ينفك عنها ولم يرتقي من سطحها أو من مصافها إلى سطح أو مصاف آخر. وحين تأذن الله تبارك وتعالى بعد أن يسري به وأن يعرج به إلى الصفيح الأعلى، حيث ناجى عمار حظائر القدس، بل حيث وصل إلى منقطع العين عليه الصلاة والسلام، ومستيأس الوهم والظنون والأحداث، حيث لا حيث ولا أين، لقد رأى من آيات ربه الكبرى حين فعل الله به وفعل له ذلكم سبحانه وتعالى. بأي عنوان نعته؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى، إنه عنوان العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إنه أيضا عنوان العبودية. العبودية في الإسراء والعبودية في المعراج. ما الفرق بين البشرية إذن وبين العبودية؟ ما الفرق بين البشرية وبين العبودية؟ وهذا هو سر الأمر. البشرية هي الحالة التي يولد عليها الإنسان ويتقمصها، أو هي بالأحرى الثوب الذي خاطته له الوراثة، قوانين الوراثة. البشرية تعني هذا المخلوق الذي ينتمي إلى هذا النوع ويدب على اثنتين، يمشي ويسعى على ساقين، يمتاز بهذا السعي من بين سائر البهائم أو الدواب، وهو دابة بهذا المعنى لا ريب. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين. إنه هذه الدابة التي تعمل الأرض الآن أكثر من 5 ملايير منها، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4، يخلق الله. إذن هو دابة بهذا المعنى. هذا البشر هو الذي يتحدث عنه الفيزيولوجي والمشرع وعالم النسج والطبيب وعالم الجراثيم وحتى الكيمياوي بمعنى ما، والطبيعة أو الفيزياء بمعنى ما أيضا. هذا هو البشر. البشرية كينونة وليست صيرورة. البشرية كينونة، مجموعة الدوافع، مجموعة النوازع، مجموعة الغرائز أو الجبلات المنسوجة المقدورة لهذا الكائن، لهذا النوع من الموجودات، لهذا النوع من الموجودات. البشرية قدر متساو في جميع أحاد هذا النوع. كلنا بشر بمعنى واحد، كلنا بشر بمعنى واحد. أما الإنسانية فأمر وأفق فوق ذلك كثيرا. ولا أعني أيضا إنسانية البشرية، أعني إنسانية العبودية. إنسانية العبودية هي مجموعة خصائص وخصائل وامتيازات بها يتفرد كل منا عن سائر إخوانه من البشر أو سائر إخوانه من بني الإنسان. بها، بهذه الخصائل وبهذه الخصائص، تتحدد الإنسانية بمقادير مختلفة في كل واحد منا. فأنا إنسان إلى حد ما، وأنت إنسان إلى حد ما، والأنبياء ناس وكل منهم إنسان إلى حد عال جدا ما، ومحمد عليه الصلاة وأفضل السلام صاحب الذروة والأوج الأعلى في هذه الإنسانية، إنسانية العبودية لله سبحانه وتعالى. ولو استقرينا تاريخ البشر، هل حقق هذا النوع الذي نسميه إنسانا، هل حقق هذا النوع على طول تاريخه وعرض جغرافيته، هل حقق الإنسانية أو حقق البشرية؟ حقق بشريته. لم تتح فرصة إلا نزرا يسيرا، إلا فرصا ضئيلة لهذه الإنسانية أن تتحقق. ولذا لو سألنا واستنطقنا عامة المؤرخين الذين عانوا وكابدوا معايشة التجربة البشرية، التجربة البشرية، وأعني بالذات المؤرخين العظام الذين أرخوا البشرية بشكل مفصل ودقيق، لوجدنا السوداوية والاكتئاب والتشاؤم وفقدان الأمل في هذا النوع يغلب عليهم. ولذا قال كثير من نقدة التاريخ إن تشاؤم شخصية مثل المؤرخ الشهير إدوارد جيبون صاحب أفول واندحار الإمبراطورية الرومانية، التاريخ الشهير جدا، حتى قيل لم يأتي مؤرخ بعد هذا الرجل إلا تتلمذ له بمعنى ما أيضا، كل من جاء بعده كان تلميذا له، فهو رأس من رؤوس المؤرخين الغربيين. كان متشائما جدا، وكان يقول إن سجل تاريخ البشرية ليس إلا سجلا للجرائم والمصائب والإخفاق وخيبة الأمل، وإن الفترات الزاهرة أو السعيدة على حد قوله في هذا التاريخ يمكن أن نمثل لها بجزائر صغيرة، أي جزر، بجزائر صغيرة منفصلة في بحر محيط متلاطم لجي. قالوا إن تشاؤم هذا الرجل المؤرخ العميق في تاريخه وتأريخه هو أكثر أصالة من تفاؤل أمثال مثلا جنو أو غيره، أكثر، لأنه عانى تجربة البشر. ما الفرق بين جنكيز خان وبين حكماء العصر أو الحكام أصحاب السلط، بين جنكيز خان وبين الحجاج وبين هولاكو وبين تيمور لنك وبين حكام العصر، بين زعماء وقادة العالم المعاصرين الذين قادوا شعوبهم إلى حروب مدمرة أكلت الأخضر واليابس، ولا زالوا لم يكن لها من مبرر سوى إشباع غرائز التسلط والعدوانية والعنف وسفك الدماء. هؤلاء، وللأسف من سوء حظنا أننا جميعا أنسال وأبناء وذراري قابيل، قابيل البشر الذي قتل أخاه هابيل الإنسان العبد لله الذي تقبل الله قربانه، الذي تقبل الله قربانه، وبهذا اندثر وفني هابيل الإنسان العبد لله، ليبقى قابيل البشر في بشريته الأولى في الحد الأدنى في الكينونة. ونحن جميعا أنسال وذراري قابيل، لا ننتمي إلى هابيل بأي معنى المعاني، إنما ننتمي إلى هذا القابيل الذي لا يسفك دم، كما قال عليه الصلاة والسلام هو السفاك الأول السفاح الأول هو أبونا قابيل، ولا يسفك دم على وجه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه، يتحمل جزءا منه وزره، لأنه هو الذي سن هذه السنة. قابيل البشر قتل هابيل الإنسان، ونحن ذراري البشر ولسنا ذراري الإنسان. لا زال كما قلت غير مرة، ظن الملائكة يصدق علينا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، حتى الملائكة كانوا متشائمين من مستقبل ومصير هذا المخلوق العجيب المتناقض المركب تركيبة تناقضية أو تضادية. نعم، إذن أكثر المؤرخين هذا شعور عام بين المؤرخين، التشاؤم، فقدان الأمل في هذا الإنسان، في مستقبل هذا الإنسان. الفرق بين جنكيز خان وبين من ذكرت وبين حكامي وقادة وزعماء العالم أن هؤلاء يتسمون بقدر كبير من النفاق والدهان والملق. جنكيز خان كان يقول بأعلى صوته: جئت لأقتل، جئت لأحرق، لأدمر، لأبيد كل شيء، جئت للخراب، أنا رسول خراب، أنا عنوان الدمار. أما هؤلاء فيقتلون ويدمرون ويخربون بطريقة يغدو معها عمل جنكيز خان عملا يدويا، حين أنشأ أهراما من جماجم الأعداء والضحايا، هو عمل يدوي غير محترف، عمل بسيط بالنسبة إلى ما عمل هؤلاء وما يقترفون وما زالوا يقترفون في حق الإنسانية. لكن هؤلاء على قدر كبير جدا من الملق والنفاق والدهان، يقولون بعد أن يفعلوا ما يفعلون: إنما جئنا لنقيم العدالة وننشر السلم والاستقرار ونذود ونحامي عن حقوق الإنسان والمستضعفين. قولهم شيء، الكل بشر لا فرق، الكل بشر لا فرق. البشرية كينونة، البشرية كينونة، كالكينونة التي تتسم بها الجمادات والدواب والنباتات، إنها أفق معين لا تستطيع أن تجاوزه ولا أن تعتلي عليه. أما الإنسانية فهي صيرورة. ومعنى هذا القول الذي هو فلسفي إلى حد ما أن البشر وجد ليصير إنسانا، وجد ليصير إنسانا بالصيرورة، بالحركة الدؤوب، بالحركة الدؤوب التي لا تقف، لا تعرف الكلل ولا الملل. يمكن أن يترقى البشر ليصير إنسانا بعبوديته لله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. هذه الفلسفة تلخصها آية أو آيتان في كتاب الله تبارك وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون وأن إلى ربك الرجعى. ألا إلى الله تصير الأمور. لابد إذن من هذه الحركة الدؤوب، لابد من هذه الصيرورة العائدة إلى الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. هذه الصيرورة بهذا المعنى تكون صيرورة خيرة، صيرورة تتامية أو تكاملية، تحقق للإنسان قدرا عاليا ومشرفا وسامقا باذخا من إنسانيته، إنسانية العبودية، إنسانية العبودية. ولذا أختم نقطة التأمل هذه بملاحظة لاحظتها على أكثر طبقات متنوري نجوم العصر الانتلكتشوال. هؤلاء، وأذكر منهم مثلا ألكسيس كاريل وهايدغر من فلسفة الوجودية وسارتر الملحد، وهايدغر أيضا ملحد، وجنون وفانتون وكثير غير هؤلاء، ويازبرز، كاريل يازبرز الفيلسوف الألماني الشهير، وأيضا يونسكو الأديب المشهور عالميا، كثير كثير أمثال هؤلاء الذين يضادون ويسيرون في اتجاه مضاد لروح العصر، روح العصر المادية التي مسخت حقيقة الإنسان وأرادت له أن يقف عند كينونة البشرية، لا أن ينفعل بصيرورة الإنسانية، بصيرورة الإنسانية. لاحظ هؤلاء وكل من قرأ لهم أو طلع على فلسفاتهم وإنتاجهم الفكري والأدبي يلاحظ أن هؤلاء حتى بمن فيهم الملاحدة كهايدغر وسارتر كلهم يؤكدون على أن الإنسان جانبا ماورائيا، جانبا ميتافيزيقيا، إن الإنسان جانبا ماورائيا، الإنسان لا يصح أن ينتمي إلى هذا العالم بمعنى المادة، بحيثية المادة فقط. ولذا كانت هذه النغمة السائدة على روح العصر هي النهاية المنطقية في نظري للبداية السوء، لبداية السوء، حيث كفروا بالله، حيث كفروا بالله والأديان. والكفر بالله ماذا يعني؟ يعني الكفر بالإنسان، ينتهي الكفر بالله دوما إلى الكفر بالإنسان. إذا لم يكدح الإنسان إلى ربه ولم ينفعل بصيرورة دؤوب توجهه نحو ربه سبحانه وتعالى وتربط حبله بحبل الله وتلاحم وتزاوج بين عالم الغيب والشهادة، معنى ذلك أن هذا الإنسان سيصير رهنا لثبات الكينونة، لسكونية وجمود الكينونة البشرية وجمود الكينونة البشرية، سيفقد صيرورته. ولذا لاحظوا معي ما هي علائم هذا العصر الذي نعيش. لقد أحل هذا العصر ومنذ قرون، أحل الحساب محل الشعور، أحل اللذة محل الفضيلة، أحل السلطة ومنذ أيام فرانسيس بيكون محل المعرفة. بيكون قال: ليس من هدفنا ولا هدف العلم التجريبي أن يبحث عن الحقيقة، إن هدفه الأول والعتيد أن يحقق لنا السلطة على الطبيعة فقط. وهذا هو منهج العلم ومنهج الحضارة الغربية منذ قرون، منذ قرن فرانسيس بيكون. وأحل السلطة محل الحقيقة ونجدان الحقيقة، وأحل مبدأ الحياة من أجل، أحل محل هذا المبدأ كذا من أجل الحياة. هذه الفلسفة الغربية، هؤلاء كفروا بهذه الروح ولهم وجهات نظر مختلفة، لكن كلهم يدركون أنه لا بد للإنسان من صيرورة. إذن الفرق بين محمد عليه الصلاة وأفضل السلام البشر ومحمد العبد فرق كبير جدا. البشرية محوجة كلها أن تتأمل في فقه، وأن تفقه عفوا، أن تفقه أعماق، وأن تسبر أعماق هذا الفرق الدقيق بين البشرية وبين العبودية، بين البشرية وإنسانية العبودية. البشر خلق ليصير إنسانا، إنسانا عبدا، إنسانا عبدا. إنسانية العبودية دائما أؤكد، لأن موقف القرآن من الإنسان بشكل عام وضحناه غير مرة، وضحناه أو بيناه غير مرة. هذا هو الفرق. يوم كان بشرا وجد في ذلك عذره عليه الصلاة وأفضل السلام، أنه لا يستطيع أن يكرم بشيء من هذه الكرامات، أو أن يفعل الله له تبارك وتعالى شيئا من هذه الأفعال الخارقة المعجزة المهولة. ويوم صار عبدا، ومتى كان؟ متى كان بالذات؟ الإسراء والمعراج، بعد أكثر من 10 سنين من المكامعة والمكابدة والمكائدة والمعاناة والصبر منه عليه الصلاة وأفضل السلام. خرج من حصار اقتصادي قاس مر، استمر 3 سنين في المشهور، بعد ذلك ليعيش عام الحزن حيث فقد زوجه الحنون الرؤوف الصديقة، صديقة الإسلام خديجة رضوان الله تعالى عليها، ثم فقد شيخ وزعيم بني عبد مناف وبني هاشم أبا طالب الذي كان نعم المعين ونعم النصير له، حتى قال عليه الصلاة وأفضل السلام: بعد أن نثر أحد عبدانهم أو أحد سفهائهم فوق رأسه ترابا دخل بيته قال: والله ما نالت مني قريش هذا المنال إلا بعد أن توفي أبو طالب. ما كانت تستطيع. كل هذا زحم النبي، كل هذه الغمائم أو هذه الغموم زحمت نفس النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. ذهب إلى الطائف وفيها ثقيف وهم أخواله لكي يدعوهم إلى الله ويطلب منهم النصرة والمؤازرة والمساندة، فكان منهم ما كان، أجابوه أقبح جواب ورجعوا إليه بأسوأ وأردأ رجعا، ووقف له سفهاؤهم وصغارهم وصبيانهم سماطين، سماط هنا وسماط هنا، حتى أدموا رضخوه بالحجارة حتى دمي خفاه أو نعلاء الشريفان بأبي وأمي ونفسه عليه الصلاة وأفضل السلام. لكن ماذا كان موقف محمد العبد؟ العبد لله، موقف الضراعة، موقف التسليم، موقف الصبر، موقف الرضا، موقف الطمع في أمل ينفسح له من رحمة الله ولطفه ونصرته وتمكينه. الدعاء المشهور يمثل كل هذا المعنى، وهذا الدعاء قيل لم يصح إلا أن قلب كل مؤمن فيما أحسب يشهد أنه لا يخرج إلا من مشكاة النبوة. قالوا صح أو لم يصح، والله لا أحسب أن مثل هذا الكلام يخرج إلا على لسان نبي من مشكاة نبوة ورسالة. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لقد عوضته عناية السماء حفوة الرب العلي القدير سبحانه وتعالى بدل جفاء الأرض أو إزاء جفاء الأرض أو جفوة الناس. فكانت كرامة الإسراء والمعراج، كانت معجزة الإسراء والمعراج التي فتن بها بعض ضعاف الإيمان فيما روى أحمد والنسائي وصحح إسناده بعضهم، قالوا محمد يقول كذا وكذا، هذا أمر عجيب، فارتدوا خائبين على أدبارهم، فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل في بدر، لعنة الله تعالى على الجميع. وماذا؟ ما هو الغريب في هذه المعجزة العظيمة، معجزة الإسراء والمعراج؟ إنها لا تعجب، لا تثير عجب مؤمن ولا مسلم لله تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء. أعجب فيها؟ أعجب فيها أن التحم الغيب والشهادة، أن التقى عالم الشهادة بعالم الغيب، أن انفسح الغيب لهذا الكائن المشهود محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. ما العجب في ذلك؟ هذا شيء قد يحدث في كل حين، قد يحدث في كل حين، بل إن الغيب والشهادة في منطق القرآن يمكن أن نفلسفهما على أنهما وجهة عملة واحدة، على أنهما ضفتا أو شاطئا نهر واحد أو محيط أو بحر واحد، إنهما شيء واحد. لكن قصور الإنسان، الستار الذي ألقي على مدارك هذا الإنسان، هو الذي يجعله يميز بين غيب وشهادة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن هناك ستار حقيقة لا ننكره بين الغيب والشهادة. ما هو هذا الستار؟ محدودية غلاظة الحواس الإنسانية، محدودية هذه الحواس الإنسانية. ولأضرب لكم مثالا بسيطا ينبئ عن صدق هذا الفهم. الصوت، نحن نسمع الأصوات وندرك الضجيج وندرك السكون ونميز بينهما، وبأضدادها تتمايز الأشياء، تتمايز الأشياء. نسمع الصوت لأنه يكون وقد لا يكون، لأنه يستمر ثم ينقطع، يسبقه العدم ثم يحدث ثم يتلوه العدم. وهذا شأن كل المدركات في عالم الشهادة، كل المدركات، كل ما يتناوله الحس، والحس لا يتعامل إلا مع محدود. لكن افترضوا الآن صوتا دائما مستمرا لا ينقطع، يولد الإنسان والصوت موجود ومستمر، ويموت الإنسان والصوت مستمر، هل يدركه الإنسان؟ كلا، ولا يسمعه ولا يدركه، ولا يدرك أن هناك صوتا، أليس كذلك؟ لأنه مستمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من دابة إلا وهي مصيخة إلى صوت الساعة يوم الجمعة إلا الإنس والجن لا يسمعون. قضية أخرى، كذلك النور، النور نحن نراه ونعرفه وندركه، وبه نميز الأشياء، وهو مظهر الأشياء كما يقول الفلاسفة والمتكلمون، هو مظهر الأشياء وهو ظاهر في نفسه لا ريب. ندركه لأنه يكون ولا يكون، ندرك الظلال وندرك الأنوار، ندرك النور وندرك الظلمة والحلكة. لكن لو استمر كما قال حجة الإسلام الغزالي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، لو استمر توالي وتواتر هذا النور دائما بشكل شمولي وبشكل دائمي، لن نميزه ولن ندركه ولن نعرفه ولن ندرك شيئا اسمه النور، لن ندرك شيئا اسمه النور. ومن هنا فإن الله تبارك وتعالى وتقدست أسماؤه سبحانه، إن الله عز وجل كما قال عارفون به، لفرط ظهوره خفي على الجاهلين وخفي على الناس. لفرط ظهوره، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، كهذا النور المستمر الذي ذكرته افتراضا لا ندركه ولا نحس به، لأنه نور مستمر لا يزايلنا ولا يفارقنا. فالله عز وجل خفي لفرط ظهوره، يا من خفي لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره، يا من خفي لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره، والظاهر والباطن، والظاهر والباطن، فأين نطلب الله؟ ولذا ابتدأ الله تبارك وتعالى سورة الإسراء، والإسراء مرتبط في أذهان دائما أيضا بالمعجزة المقارنة المعراج بالتسبيح: سبحان الذي أسرى، حتى لا يهم متوهم أو يحسب حاسب أو يظن ظان أن محمدا صار أدنى إلى الله وأقرب إلى الله حيث عرج به بعد أن أسري به. كلا كلا، الله تبارك وتعالى معنا حيثما كنا، وأقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، وهو خفي لشدة ظهوره، وكل شيء شاهد عليه، كل ما في الوجود من حركة ومن فعل شاهد على وجود الله تبارك وتعالى. هل تدور الساقية إلا وتدل على وجود ماء؟ هل تدور الساقية إلا وتدل على وجود ماء؟ هل تفوح الأزاهير والأوراد بالعطور الطيبة الزكية في حديقة غناء تصدح فيها الأطيار على الأفنان والأغصان إلا وتدل على شيء اسمه الربيع؟ هذه مظاهره، لكننا لا نلمسه، هذه مظاهره. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ الله عز وجل عند العارفين به لا تطلب الشهادة عليه من مخلوقاته، هذا مستوى أقل، مستوى أنزل للفلاسفة للمناطق للعلماء. أما عند العارفين فالله عز وجل هو الذي يعطي كل شيء الشهادة على وجوده، أنه موجود. أنت محتاج إلى الله لكي تدرك أنك موجود، أنت محتاج إلى أن تعترف بوجوده سبحانه وتعالى لتدرك وجودك ووجود المخلوقات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هو شهيد على كل شيء فضلا عن أن أشهد عليه أي شيء. لا إله إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الأمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، كما تعلمون جرت عادة المسلمين أن يحتفلوا بهذه الذكرى الأخيرة الحبيبة إلى نفوس الموحدين كل عام في 27 من هذا الشهر المبارك، شهر رجب الفرد أو الأصم، في 27، وإن لم يثبت ذلك كما نبهت عليه كل عام أيضا، إن لم يثبت بالطريقة التاريخية أو بالطريقة الحديثية، لكن هذه عادة المسلمين. والعجيب أن من تصاريف قدر الله سبحانه وتعالى أن يسر للملك الناصر صلاح الدين رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، صلاح الدين الأيوبي، أن يفتح بيت المقدس وأن يسترجعه إلى ذمة المسلمين والمؤمنين في مثل هذا اليوم في 27 من شهر رجب الفرد سنة 83 و500 بعد هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومما يروى عن القاضي الفاضل رحمة الله تعالى عليه الكاتب البارع الشهير جدا الذي كان أحد الملازمين والمرافقين لصلاح الدين الأيوبي، أنه قال بعد أن فتح صلاح الدين القلعة الشهباء قلعة حلب، قال: وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. وهكذا كان، كأن الله تبارك بغض النظر عن التحقيق العلمي لتوقيت الإسراء والمعراج لتوقيت هذه الحادثة الكرامة المعجزة، كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقول بالقدر قولا قدريا وليس قولا شرعيا للمسلمين إن أولى القبلتين لا ينبغي أن تنفك عن أخراهما، وإن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وإن أولى وثالث الحرمين الشريفين ينبغي أن تبقى دائما في ذمة الموحدين، لا ينبغي أن تؤول إلى غيرهم، مع أن الصليبيين احتكروها لأنفسهم قرابة 100 عام، قرابة قرن من الزمان، لكنها عادت إلى المسلمين كرة أخرى، عادت إلى المسلمين كرة أخرى. ونبهنا في العام المنصرم في مثل هذه المناسبة إلى أن سورة الإسراء واسمها عنوانها متعلق بهذه المعجزة بهذه الحادثة. سورة الإسراء لم تتحدث عن الإسراء إلا في آيتين، في هذه الآية في مفتتحها وآية الرؤيا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، في آيتين، في آية واحدة في مفتتح أو مطلع هذه السورة، ثم بعد ذلك مباشرة بدأت في التأريخ لحوادث متناثرة تتعلق بماضي ومستقبل الأمة الملعونة، أمة بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، أمة بني إسرائيل، في إشارة رمزية حاسمة إلى أن القيادة المعنوية قد انتقلت باسم الرسالة والنبوة قد انتقلت من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، انتقلت من اليهود إلى الموحدين، لا نقول إلى العرب، إلى المسلمين، وعلى رأسهم طبعا بنو إسماعيل، هم أول من حمل هذا الدين وذاد عنه، وهم جسم الإسلام الأول ومادة الإسلام كما قال فاروق عمر. لكن إلى المسلمين، انتقلت من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل وإلى الموحدين عامة، وينبغي أن تبقى كذلك. وأيضا في إشارات حاسمة، حين أما المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام في بيت المقدس في المسجد الأقصى، أما بالنبيين، وقد قال ابن عباس إن عددهم كان 70، كانوا 70 نبيا ورسولا، الصفوة المختارة من عباد الله وأحبابه وخلصانه. وفي هذا المعنى قال له الله تبارك وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، في سورة الزخرف. فقاله جبريل: يا محمد سل هؤلاء الرسل والأنبياء أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا أسأل قد اكتفيت. قال ابن عباس: لم يسألهم لأنه كان أعلم بالله منهم، لأنه كان أعلم بالله، لقد أمهم محمد عليه الصلاة والسلام فيهم إبراهيم وعيسى وموسى، إلى موسى تنتمي هذه الأمة الملعونة المنكودة، وإلى عيسى ينتمي النصارى في العالم أجمع، وكلهم يتنازع النسبة إلى إبراهيم، ونحن أولى بإبراهيم وبموسى وبعيسى وبالأنبياء جميعا من سائر الأمم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، إن أولى الناس بإبراهيم هذا النبي والذين آمنوا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين، فنحن أتباع هذا النبي من المؤمنين، ونحن أولى بإبراهيم من هؤلاء الذين لم يتبعوه ويتنازعون النسبة إليه دجلا وتخريفا وزورا، ونحن أولى بموسى أيضا. قالها النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث صيام عاشوراء لما سألهم، فقال: نحن أولى بموسى منهم، وأمر بصيامه عليه الصلاة وأفضل السلام، أمر بصيام هذا اليوم قبل أن يفرض الصيام في المدينة المنورة، صيام شهر رمضان. ونحن أولى بعيسى أيضا عليه الصلاة وأفضل السلام، لأن النبي قال: أنا أولى بعيسى، ليس بيني وبينه نبي. ونحن أولى بالأنبياء جميعا، لأننا سنشهد لهم يوم القيامة أنهم بلغوا وأدوا، أنهم بلغوا وأدوا رسالات ربهم، حين تكع أممهم وتفتري عليهم: ما جاءنا من بشير وما جاءنا من نذير، ما جاءنا من أحد. إذن نحن أمة التوحيد، لنا هذه الأولوية، لنا هذه الأولوية، ينبغي أن نتذكر وأن نجعل على ذكر منا دائما وأبدا في مثل هذا المقام وفي مثل هذه المناسبة الوضع المأساوي الكارثي للقدس الشريف، للمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الذي تجري الآن عملية ابتلاع لهذه البقعة المباركة، لهذه الأرض القدس المطهرة، عملية ابتلاع كارثية مهولة، والعرب لا يحركون ساكنا، لا أحد يحرك ساكنا أكثر من سواد في بياض، أوراق ومناشير وأعتراض. ونتوسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي غرست هذا الجسم الشاذ العجيب السرطاني في خاصرة الأمة العربية والإسلامية، نتوسل إليها أن تأمر إسرائيل، أن تشير على إسرائيل بأن تكفكف من غلواء هذا الاستيطان والابتلاع للأراضي المقدسة، في مرحلة تمهيدية قد تكون لا قدر الله إلى تدمير، لا قدر الله، هذا المسجد المبارك. العاقبة لنا لا ريب يا إخواني، العاقبة لنا لا ريب، وسندخل المسجد كما دخلناه أول مرة على تفسير مشهور لنا في هذه القضية، وسنتبر وندمر كل ما بناه هؤلاء تتبيرا إن شاء الله. لكن العبرة على يد من تكون هذه الكرامة؟ على يد هذا الجيل؟ أم على جيل سيتلو؟ أم على جيل ثالث أو رابع؟ هذه العبرة، وكلنا مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن موقفنا أيضا من هذه الأرض المقدسة ومن هذا المسجد المبارك القدس الطهور، كلنا مسؤولون. لا ينبغي أن نبدأ الكلام وأن نعيده في مثل هذه المناسبات دائما في وصف هذه الرحلة الجوية العجيبة، الإسراء والمعراج، هل كانت بالروح، هل كانت بالجسد، ماذا في السماء الأولى، في السماء الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في السابعة، من ذهب، من فضة، حديث ابن عباس المكذوب نسكن به خواطرنا ونخدر به عقولنا وأذهاننا ثم ننطلق، لا، ينبغي أن نذهب بعيدا في كل مناسبة تتواتر علينا وتعود علينا كل عام، في كل مناسبة أن نذهب بعيدا إلى استنطاق الآيات القرآنية، استنطاق هذه الآية ذاتها، آية الإسراء والمعراج، من جميع نواحيها بما يخدم قضية نهوضنا وقضية التحرير في أرضنا ومقدساتنا. أيضا ما يخدم قضية نهوضنا، نحن نفهم على أن هذه الآية العظيمة المعجزة والمعجبة فتحت وأشرت للعقل الإسلامي إلى بداية عصر ارتياد الفضاء. أي والله لا نقولها مبالغين، لكن العقل الإسلامي المتأخر عقل متلكئ متباطئ وكسول، وثقافته كسولة، ثقافة استهلاك. نحن العرب نعيش في أغنى بلاد الله، لكن لا نعيش فقراء، نعيش فقراء، ونحن أيضا نمتلك أغنى الثروات المعنوية والأدبية، نمتلك الرسالة الأخيرة التي أدلت بها السماء إلى الأرض، ونعيش أكثر الناس تخبطا وتشظيا وتشرذما، كما لا نستطيع أن نستخدم مواردنا المادية لنغتني بها، كذلك نحن عاجزون وفاشلون أن نستثمر مواردنا المعنوية لنعز بها ونكون في الصدارة وفي المقدمة بدل أن نكون في المؤخرة. نفس الشيء، انحطاط عام، هزال، كسوف أو انكساف وكسل. ابن جرير الطبري، أختم بهذه الملاحظة، ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، توفي في أول القرن الرابع الهجري، أي أنه من أبناء القرن الثالث، كتب في تفسيره الشهير وأوسع تفسير بالمأثور لكتاب الله تبارك وتعالى، ساق روايات عديدة عن عدد من الصحابة والتابعين تفسر قوله تبارك وتعالى في سورة الانشقاق: لتركبن طبقا عن طبق. قال: المراد لتركبن سماء بعد سماء. الله أكبر، هذا ابن القرن الثالث لديه مثل هذه الفكرة، أن الإنسان في القرن العشرين، قرن التخلف في العقل الإسلامي، والقرن الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقف كثير من جهابرة الأزهر وجهابرة الزيتون وجهابرة حكماء اليمن لكي يقولوا هذا تخريف وهذا نوع من الزندق والإلحاد في آيات الله. الإنسان لا يستطيع أن يعدو أفق أرضه فضلا عن يخرج إلى القمر، فضلا عن أن يخترق السبع الطباق، والعياذ بالله، كفر، جهابرة عصور الانحطاط. لكن ابن جرير ذكر روايات عن الصحابة والتابعين فسرت هذه الآية بهذا المعنى، قالت: المراد لتركبون سماء بعد سماء، ستخترقون يا معشر البشر يا معشر الإنس هذه السماوات. لماذا؟ طبقا عن طبق. وقد وصف الله تبارك وتعالى السماوات بأنها سبع طباق، هذا طبق بعد طبق، هذه الطباق السماوات تركبون. لقد كانت رحلة الإسراء والمعراج أو عجيبة أو معجزة الإسراء والمعراج مؤشرا، أشرت للعقل المسلم على الإمكانية الهائلة التي انداحت أمامه، تبشر بمستقبل جديد، مستقبل يرتاد فيه الإنسان مجالات لم يخطر على بال الخيال العلمي الأقدم أن يرتادها، فضلا عن أن يخطط أو يبرمج لها. هذه الإمكانيات، بعض الإمكانات البسيطة. ويأتي أحد المتغربين من أبناء المسلمين في القرن العشرين، محمد فرد وجد رحمة الله عليه، علامة كبير موسوعي، لكنه كان معجبا إلى حد التأليه بحضارة الغرب وماديا أيضا الغرب، مع أنه كان روحانيا سبرتزيا. كتب هذا الرجل في دائرة معرفة القرن العشرين يقول: أما المعراج فإنه مستحيل، المعراج مستحيل، لا يمكن، مستحيل حسا وعقلا، وينبغي أن نؤوله كما أوله بعض السابقين بأنه رؤية منامية. لماذا يا فريد وجدي رحمة الله عليه؟ قال: لأنه ثبت علميا، في أي علم؟ ثبت علميا أن السماء فضاء منفسح لا نهائي، وليست سقفا محفوظا. الله أكبر، إن الله هو الذي يقول إنها سقف محفوظ واجعلنا السماء سقفا محفوظا. قال: لا، ينبغي أن تؤول هذه الكلمات. هذا فريد وجدي. أما أينشتاين فقد كتب في الخلاصة الفلسفية لنظرية النسبية، يقول إن النتائج الرياضية للنظرية يعني النسبية العلمية تملي علينا هذه الرؤية. أي رؤية؟ يعني أن الكون منظومة مغلقة، نظام مغلق، أي محدود، أي محفوظ. لماذا؟ هذا الاعتقاد أو هذه الرؤية العلمية تبرر أو يبرر في ضوئها قانون انحفاض الطاقة الكتلة، قانون انحفاض الطاقة والكتلة، لا يبرر إلا ضمن نظام مغلق. هذا مقال أينشتاين وهذا مقال هذا المغرور ببعض ما يرده من علوم الغربيين، ويبقى القرآن أصدق قيلا. أصدق قيلا، وينبغي أن يظل دائما أكثر قبيلا من أتباعه. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في دينك، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أعد إلى ذمتنا الأقصى الأسير، اللهم أعده عزيزا مكرما شامخا عين يا رب العالمين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، ورد كيدهم إلى نحورهم، وأهلكهم جميعا يا رب العالمين. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يغفر لكم.